الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس الثامن الصيغة الثانية من صيغ التصحيح في المقنع، وهي قوله: وتارة يقول فقال فلان كذا، ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف. وهذه قال عنها المرداوي إنها في حكم الجزم، وذكرنا معاني الجزم في الدرس الماضي عند المرداوي، معاني الجزم عند المرداوي، ذكرنا معاني الجزم عند الإمام المرداوي في المجلس الماضي. ونريد فقط أن نأخذ بعض الفوائد التي تتعلق بدرسنا في المجلس الماضي، ومن هذه الفوائد أن ابن حمدان رحمه الله تعالى قال في مقدمة الرعاية، قال: وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم. فالإمام ابن حمدان رحمه الله يقصد بقوله وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، يقصد بإطلاق القول الجزم. كيف ذلك؟ ما هو وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه يقصد بإطلاق القول، وإذا أطلقت القول يقصد أنه لم يقيده بأي لفظ من ألفاظ التصحيح، وإنما أورد المسألة خالية عن أي قيد من قيود عن أي لفظ من ألفاظ التصحيح. فهذا هو وجه إطلاقه، فهذا هو معنى كلام ابن حمدان. وإذا أطلقت الخلاف فهو المذهب غالبا، يعني وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، يعني إذا ذكرت القول دون أي لفظ من ألفاظ التصحيح أو التضعيف فهو المذهب غالبا. فذكر الجزم، الاقتصار على قول واحد، ذكره بإطلاق القول، عبر عنه بإطلاق القول. هذه الفائدة الأولى التي أحببنا أن نذكرها قبل أن نشرع في الصيغة الثالثة من صيغ التصحيح. ذكرنا أيها الأحبة في المجلس الماضي معاني الجزم عند الإمام المرداوي، ونريد اليوم أن نقرأ في العمدة، ونعرف أيضا معنى آخر من معاني الجزم عند الإمام المرداوي رحمه الله تعالى. تفضل. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا. نعم، هنا قال في الأركان، قال والتسليمة الأولى، لم يذكر التسليمة الثانية. إذن التسليمة الثانية ليست من الأركان عند ابن قدامة في العمدة. نعم، أكمل. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، وواجباتها 7. يعني وواجبات الصلاة وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم، هنا أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يذكر التسليمة الثانية في واجبات الصلاة. نعم، أكمل. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها. إذن ابن قدامة لم يذكر التسليمة الثانية من ضمن الأركان، كما أنه لم يذكرها من ضمن الواجبات. إذن تعين أن تكون التسليمة الثانية عنده من سنن الصلاة وهي تدخل في عموم كلامه. هنا حينما أردنا أن نبحث حكم التسليمة الثانية في العمدة عند ابن قدامة كيف نعبر عنه؟ ماذا نقول عن ابن قدامة؟ يعني كيف نعبر عن صيغة الترجيح التي استخدمها ابن قدامة في العمدة؟ الإمام المرداوي عبر عنها بكلمتين، قال وجزم به في العمدة، قال في الإنصاف أن تسليمة الثانية من ضمن الأقوال، قال بأنها سنة وجزم به في العمدة، لأنه لم يذكره في الأركان ولا الواجبات، فتعين أن تكون سنة عنده، فاعتبر أن هذا مجموع ما فعله ابن قدامة هو جزم، عبر عنه بالجزم، وهذا هو أحد معاني الجزم عند الإمام المرداوي في الإنصاف، وأكثر ما يعبر عنه بالجزم كما قلنا هو الاقتصار على قول واحد في المسائل الفقهية. طبعا ذكرنا في المجلس الماضي وهذا استدراك أن تعريف الجزم هو الاقتصار على قول واحد في المسائل الخلافية، والأدق أن نقول هو الاقتصار على قول واحد في المسائل الفقهية بغير صيغة التضعيف، بغير صيغة التضعيف. وقلنا المسائل الفقهية بدل المسائل الخلافية حتى يشمل ما فيه إجماع، لأن هذا من ضمن المسائل التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، فهذا يعني فائدة وأيضا استدراك. نبدأ على بركة الله في الصيغة الثالثة من صيغ التصحيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف، قال الإمام المرداوي في مقدمة الإنصاف وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية كما ذكره في واجبات الصلاة وباب محظورات الإحرام، أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح. نعم، هنا الإمام المرداوي صور المسألة، هنا صورة للمسألة، ولذلك أنا كتبتها بالأخضر. نعم، والآن سيحكم على هذه الصيغة، أولا ذكر صورة لهذه الصيغة والآن سيحكم على هذه الصيغة نعم. ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك، وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال الإطلاق. هنا حكم على هذه الصيغة، نعم، ثم استشهد بكلام صاحب الفروع، استشهد بكلام صاحب الفروع مما يؤيد حكمه. نعم، وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات وإن كان الخادم لها فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه. قال في الفروع وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه. الشرح المجمل لهذه الصيغة، هذه الصيغة الثالثة من صيغ التصحيح التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، وقد ذكر في البداية الصيغة مبهمة فقال وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية أو يقول في وجه، ثم ذكر أمثلتها ثم بين حكمها وأيد حكمه بقول صاحب الفروع. الشرح المفصل لهذه الصيغة، النقطة الأولى قول المرداوي وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة في رواية كما ذكره في واجبات الصلاة وباب محظورات الإحرام، أو يقول في وجه كما ذكره في أركان النكاح. أشار المرداوي هنا إلى أمثلة الصيغة وهي ثلاثة أمثلة، مثالان للرواية ومثال للوجه، وليس في المقنع أمثلة غيرها هذه الثلاثة. فالمرداوي بهذا حصر الأمثلة، فالمرداوي بهذا قد حصر المسائل، مسائل الصيغة هذه، وإن كان قد أوردها بصورة التمثيل. فأما مثالا الرواية فهما كما يلي: المثال الأول قال في المقنع في باب صفة الصلاة وواجباتها تسعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسميع، ثم قال والتسليمة الثانية في رواية. وأما المثال الثاني فقال في المقنع في باب محظورات الإحرام: ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل إلا القمل في رواية. وأما مثال الوجه فهو المثال الثالث، قال في المقنع في باب أركان النكاح وشروطه: ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه. النقطة الثانية، قبل أن نذكر حكم المرداوي على هذه الصيغة نريد أن نقف وقفة مفصلة مع كل مثال من هذه الأمثلة. أما المثال الأول التسليمة الثانية في رواية، فإن الإمام ابن قدامة في المقنع تابع أبا الخطاب في هذه الصيغة في مسألة التسليمة الثانية، ولكنه لم يتابعه في الحكم. كيف؟ فأبو الخطاب يرى أن التسليمة الثانية من أركان الصلاة، إذ قال: وأركان الصلاة 15، ثم عدها وقال بعد ذلك: والتسليمتان. وأركان الصلاة، ثم قال: والتسليمتان. فجزم بأن التسليمتين من أركان الصلاة. ثم قال: ومسنوناتها 14، والتسليمة الثانية في رواية. فذكر التسليمة الثانية في السنن بهذه الصيغة، قال: والتسليمة الثانية في رواية، أي أنه ضعف التسليمة الثانية في المسنونات وجزم بها في الأركان. فقوله والتسليمة الثانية في رواية يعني في رواية، يعني في رواية ضعيفة، لأنه جزم قبل ذلك بأن التسليمتين من أركان الصلاة. وأما ابن قدامة فيرى أن التسليمة الثانية من سنن الصلاة، حيث قال: أركان الصلاة 12، القيام والتسليمة الأولى، كما سمعنا في المقنع، كما سمعنا في العمدة. الآن نتكلم عن المقنع، ونحن قرأنا في العمدة لنمهد لدرس اليوم. فلم يذكر التسليمة الثانية مع التسليمة الأولى، فدل على أنها ليست من الأركان. ثم قال في واجبات الصلاة: وواجباتها 9. ثم قال: والتسليمة الثانية في رواية. لاحظ أن هذه الصيغة في رواية لم يقلها في العمدة، لم يقلها ابن قدامة في العمدة. فابن قدامة هنا جزم بكل واجبات الصلاة، قال: وواجباتها 9: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. ثم قال: والتسليمة الثانية في رواية، فجزم بكل واجبات الصلاة. فلما أتى إلى التسليمة الثانية لم يجزم بذلك، بل قال في رواية، فدل ذلك على تضعيف الرواية عنده. طيب، وإذا كان قد ضعف رواية وجوب التسليمة الثانية وكان قبلها لم يذكرها مع الأركان، فلم يبق حينئذ إلا أن تكون من سنن الصلاة، ولكن ابن قدامة لم ينص على هذا، بل أدخلها في عموم كلامه، حيث قال في سنن الصلاة: وسنن الأقوال 12، الاستفتاح وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه، كما قاله في العمدة. وممن نص على أن التسليمة الثانية سنة عند صاحب المقنع صاحب المبدع، إذ قال قوله في المقنع: والتسليمة الثانية في رواية، قال القاضي: وهي أصح، وعنه أنها ركن كالأولى، وعنه سنة اختارها المؤلف. قبل أن ننتقل إلى المثال الثاني، ننبه على قيد ذكره في صورة هذه الصيغة، ذكره الإمام المرداوي في مقدمته على الفروع. زاد المرداوي قيدا في هذه الصيغة في مقدمته على الفروع، أي تصحيح في مقدمة تصحيح الفروع، ولم يذكره هنا، إذ قال: وتارة يقول، يعني صاحب الفروع، وتارة يقول الحكم كذا في رواية أو في وجه ويقتصر عليه، وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهور، وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهور. وسنعلق إن شاء الله إذا جينا للحكم على هذه الصيغة سنعلق على قول الإمام المرداوي هنا. فالقيد هو قوله ويقتصر عليه، أي لا يذكر الرواية أو الوجه الآخر. فالمرداوي فيما يظهر أراد هذا القيد هنا وإن لم يذكره، لأنه في تصريع الفروع ذكر صورا لعدم الاقتصار وعدها من صيغ إطلاق الخلاف، فقال مثلا وتارة في صور إطلاق الخلاف عند صاحب الفروع قال وتارة يطلق الخلاف بقوله الحكم كذا في رواية وفي رواية الحكم كذا. إذا قال المصنف الحكم كذا في رواية وفي رواية كذا فهذه من صيغ إطلاق الخلاف، لكن إذا قال في رواية وسكت فهذه من صيغ التصحيح. المثال الثاني قال في المقنع في باب محظورات الإحرام ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل إلا القمل على المحرم في رواية. فالشاهد وقوله إلا القمل على المحرم في رواية، وفي قتل القمل للمحرم روايتان، الرواية الأولى جواز قتله لأنه مؤذي كالبراغيث، فعلى كلام الإمام المرداوي تكون هذه الرواية هي اختيار ابن قدامة، هي جواز قتل النمل للمحرم، لأنها الرواية المسكوت عنها. ولكن المرداوي لم يذكر ترجيح ابن قدامة عند كلامه على هذه المسألة في ثنايا الإنصاف، فلعله اكتفى بما أشار إليه هنا في هذه المقدمة، وهذا يفيدنا أن المقدمة تكمل ما يحصل من نقص في ثنايا كتاب الإنصاف، وكذلك كتاب الإنصاف في ثناياه يكمل ما في هذه المقدمة. وأما الرواية الثانية في حكم قتل المحرم للقمل فهي يحرم قتله في الإحرام لأنه يترفه بإزالته، وهذه هي الرواية المذكورة، لأن معنى كلام المقنع أنه لا تأثير للإحرام بحج أو عمرة في محرم الأكل إلا القمل في رواية فإنه يحرم قتله. هذه المسألة حينما قرأت في شرحها عند شراح المقنع وجدت بأن ظاهر صنيع شراح المقنع كصاحب الممتع ابن المنجى والشرح الكبير والمبدع أن ابن قدامة أراد إطلاق الخلاف هنا، لأنهم ذكروا الروايتين ولم يرجحوا بينهما، وكذلك لم يعزوها اختيارا للشيخ بهذه الصيغة، ولو كانت تدل على التصحيح لعزوها له كما قال المرداوي ذلك عن الصيغة الثانية في استدلاله على إطلاقها. ويتأكد أيضا ذلك بأن ابن قدامة أطلق الخلاف في باقي كتبه في هذه المسألة، ابن قدامة اللي هي مسألة قتل القمل للمحرم أطلق الخلاف في باقي كتبه الهادي والكافي والمغني، كل هذه الكتب أطلق فيها الخلاف. وأما العمدة فإنه تكلم بكلام عام ولم يذكر هذه الاستثناءات، وهذه عادة المختصرات، فكونه لم يذكر الاستثناء وذكره في كتبه المطولة يدل على أنه تركه اختصارا ولم يدخله في عموم كلامه. فإنه قال في العمدة في هذه المسألة قال فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه ما كان متولدا من مأكول وغيره، وقال هنا وما حرم أكله فلا شيء فيه، فدخل القمل في هذا العموم فلا شيء فيه، ولكنه الاستثناءات كما قلنا يبينها ما في كتبه الأخرى. فكل هذه القرائن وأيضا قرينة أخرى، القرينة الأولى كما قلنا بأن الشراح لم يعزوا لابن قدامة اختيارا في هذه المسألة، وكذلك ابن قدامة رحمه الله. القرينة الثانية أن ابن قدامة أطلق الخلاف في باقي كتبه الهادي والكافي والمغني. القرينة الثالثة أن أبا الخطاب في الهداية أطلق الخلاف في هذه المسألة أيضا، وابن قدامة يتابعه كثيرا. فكل هذه القرائن تدل على أن ابن قدامة هنا أراد إطلاق الخلاف في هذه المسألة، ولذلك قال المرداوي محترزا كما سيأتينا في الحكم على هذه الصيغة. قال المرداوي عن دلالة هذه الصيغة: ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك، وفيه إشعار بتسكيت المرجوح وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه مع احتمال الإطلاق. يعني أن هذه الصيغة فيها احتمال للإطلاق، فإذا دلت القرائن على أنه أراد الإطلاق فنقول به، وإذا دلت على أنه أراد بها التصحيح فنقول بذلك. أما المثال الثالث فقال في المقنع في باب أركان النكاح وشروطه: ولا يلي كافر النكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه. هذا المثال ظاهر في أن ابن قدامة أراد تضعيف الوجه بقوله في وجه، لأنه في المقنع اختار القول المسكوت عنه لأن فيه إجماعا، فقال يعني قال في المغني: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وقال أبو الخطاب: إذا أسلمت أم ولده هل يلي نكاحها على وجهين أحدهما يليه والثاني لا يليه؟ أي أن أبا الخطاب أطلق الخلاف في هذه المسألة، قال عن قوله لا يليه وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع، فالظاهر أن ولذلك لما اختار هذا القول استدل بالإجماع، ولذلك فالظاهر أن ابن قدامة هنا أراد أن في وجه صيغة تصحيح أن يضعف القول المذكور، ويكون القول المسكوت عنه هو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى. فالخلاصة من ذكر الأمثلة الثلاثة والتعليق عليها أن صاحب المقنع أراد تضعيف الرواية أو الوجه المسكوت عنه في المثال الأول والثالث، وأراد إطلاق الخلاف في المثال الثاني، ولذلك قال المرداوي في الحكم على هذه الصيغة كما ذكرنا كلامه. فائدة قبل أن نذكر حكم الإمام المرداوي: ابن النجار الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير استعمل هذه الصيغة بنفس الدلالة التي ذكرها الإمام المرداوي، ولكنه خصص الصيغة في وجه للتضعيف أو التصحيح، فقال في مقدمته: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره. إذن متى ما قال في وجه فهو يضعف الوجه المذكور والمقدم غيرها أي المسكوت عنه، كما استعمل هذه الصيغة في الإشارة إلى قوة الخلاف أو إطلاق القولين، وهو الاحتمال الثاني الذي ذكره المرداوي لهذه الصيغة. فقال ابن النجار: وفي أو على قول، يعني متى قلت في قول أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. فابن النجار في وجه استعملها للتصحيح، أي تضعيف القول المذكور وتصحيح القول المسكوت عنه، فهي عنده صيغة تصحيح في وجه. أما إذا قال في قول أو على قول فإذا قوي الخلاف. فنلاحظ أن بغض النظر هل هو في وجه أو في قول أن ابن النجار رحمه الله تعالى استخدم هذه الصيغة، هذه الصيغة استخدمها في التصحيح واستخدمها في تقوية الخلاف. لماذا؟ يعني استخدمها في شيئين متضادين، في إطلاق في التضعيف وفي التصحيح، وأيضا استخدمها في منطقة وسط اللي هو إطلاق الخلاف، في إطلاق الخلاف. لماذا ابن النجار واستعمال ابن النجار هذه الصيغة في وجه وفي قول، مرة للترجيح ومرة لتقوية الخلاف أو إطلاقه، أي استعملها في شيئين متضادين؟ لأن اللغة تدل على ذلك، أي تدل على هذا وهذا. فالنكرة في وجه أو في رواية أو في قول، لأن النكرة قد تدل على التعظيم أو التحقير بحسب القرائن. وبلغة الفقهاء نقول هنا النكرة إما أن تدل على التقوية أو تدل على التضعيف، كما أنها قد تدل على الاختصار إذا قال في قول وهو لا يريد التضعيف ولا التصحيح، فإنه يكون قد أراد إطلاق الخلاف وأراد الاختصار. حينما قال في رواية أراد محض أراد إطلاق القول، فيكون قد أراد محض الاختصار، محض الاختصار. وهذا أيها الأحبة يدل على أن الكلمة إذا كانت في اللغة تدل على معنيين متضادين، فإما أن يحدد معناها السياق الداخلي أو الخارجي، وإما أن يحدد معناها المؤلف باصطلاحه على معنى من معانيها المحتملة، وهو ما فعله ابن النجار رحمه الله تعالى. النقطة الثالثة أو الرابعة، كما ذكرنا حكم المرداوي على هذه الصيغة، فإن الإمام المرداوي رحمه الله تعالى قد أيد حكمه بالتصحيح، هو حكم عليها بالتصحيح، فقال إن ابن قدامة اختياره في الغالب يكون خلاف ذلك، وفي إشعار بالترجيح المسكوت عنه. استشهد وأيد على قوله بقول صاحب الفروع في تعليقه على كلام صاحب الرعاية الكبرى، فقال الإمام المرداوي وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات، قال وإن كان الخادم لها أي للزوجة فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه. قال في الفروع يفسر هذا الاصطلاح عند ابن حمدان، قال وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه. ونلاحظ أن صاحب الفروع في تعليقه على هذه الصيغة عند ابن حمدان صاحب الرعاية الكبرى، نلاحظ أنه عبر عنها بتعبير أوسع من تعبير الإمام المرداوي. فالإمام المرداوي قال اختياره في الغالب خلاف ذلك، اختيار ابن قدامة فقط، ففسر الصيغة بأن اختيار وترجيح لمصنف. أما صاحب الفروع ففسرها بأن الأشهر على خلافها، يعني عند الأصحاب على خلاف ذلك، ففسرها باختيار الأصحاب، فسرها باختيار الأصحاب بأن الأشهر على خلافها عند الأصحاب، فهي عند صاحب الفروع نسبة للأكثر، نسبة للأكثر، وأما صاحب المرداوي فهي نسبة للمصنف نفسه. ولذلك قال صاحب الفروع في التعقيب على كلام الرواية ولذلك قال صاحب الفروع في التعقيب على كلام صاحب الرعاية، وهذا النص لم يرده المرداوي هنا، قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا، أي أن صاحب الفروع بعدما قرأ عبارة صاحب الرعاية، فقال إنه ظاهر كلام الأصحاب يؤيد قول صاحب الرعاية، قال وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا، ولم أجده صريحا. قد يسأل سائل ويقول لماذا الإمام المرداوي استشهد بكلام صاحب الفروع على الرعاية، والرعاية طبعا صاحب الرعاية توفي بعد ابن قدامة، ابن قدامة توفي 2600 في 2600 من الهجرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وتم التسليم، وابن حمدان توفي في 95 و600. كيف يستدل بكلام ابن حمدان على باصطلاح ابن حمدان على اصطلاح ابن قدامة الذي أتى قبله؟ الظاهر أن الإمام المرداوي حينما استشهد بكلام صاحب الفروع يقصد أن هذه الصيغة قد جرى عليها العرف بين الأصحاب، فكما أن ابن حمدان كما أن صاحب الفروع فسر اصطلاح ابن حمدان بأنها صيغة تصحيح، فكذلك نفسر هذه الصيغة التي وردت في المقنع بأنها صيغة تصحيح. وعندي أن الإمام المرداوي لو استدل بصاحب الهداية لكان أفضل وأقوى في نظري، لأن صاحب الهداية ظاهر في أنه أراد بهذه الصيغة التضعيف. لماذا؟ كما سبق أنه قال وأركان الصلاة 15 والتسليمتان، ثم لما أتى على الواجبات قال والتسليمة الثانية في رواية، فظاهر أنه أراد بهذه الصيغة حينما ذكرها في الواجبات أنه أراد بها التضعيف في رواية ضعيفة. فابن قدامة تابعه في استخدام الصيغة ولكنه لم يتابعه في الحكم على التسليمة الثانية كما سبق أن ذكرنا ذلك. إذن ابن قدامة رحمه الله تعالى أورد هذه الصيغة 3 مرات في المقنع، وكما قلنا أوردها 3 مرات، وفي مثالين قد أراد بها التصحيح فيما يظهر، وفي مثال أراد به إطلاق الخلاف، وثلاثة أمثلة لا نستطيع أن نقعد لها في المقنع، إنما نذكر حكم كل مسألة مفصلة والله أعلم. أما متى نضع ضابط أو متى نضع ضابطا لهذه الصيغة ومتى نعمم هذه الصيغة، يعني نقول هذه الصيغة مثلا أراد بها المؤلف كذا، إذا أوردها كثيرا في كتابه مثل ابن حمدان. ابن حمدان رحمه الله تعالى هو يمكن القول بأنه هو يعني أول من أكثر من هذه الصيغة وأشهرها، ففي كتابه الرعاية الصغرى مثلا استعملها قرابة 60 مرة في رواية، وفي الوجه أيضا استعملها قرابة 30، فاستعملها يعني قرابة 100 مرة، وهذا الاستعمال الكثير هو الذي حري به أن يدرس ويستقرأ ويقعد له، ولذلك استشهد به المرداوي مع أنه توفي بعد ابن قدامة، وكذلك صاحب الفروع فيما يظهر أنه يعني ظهر له من استعمال صاحب الرعاية أن هذه الصيغة تدل على الأشهر، أي أنها صيغة تصحيح. وهذه فرصة، يعني هذه فرصة للباحثين أن يبحثوا هذه الصيغة عند ابن قدامة، عند صاحب الرعاية، يجمعوا ما قاله فيها فيكشف عن استقرار، فيكشف يعني هذا البحث ربما يجيب عن سؤال، لأني قرأت في المقدمة لم يذكر أنه يريد بها الأشهر فيما أذكر، لأني قرأت المقدمة يعني ليس في التحضير لهذا الدرس، وإنما قبل ذلك لم يذكرها في المقدمة، إذا قلت في رواية أو كذا فالأشهر خلافه، ولعلي أتأكد منها أيضا، لكن فيما أذكر أنه لم يذكرها. فنعرف كيف صاحب الفروع عرف بأن هذه الصيغة عند ابن حمدان تدل على أن الأشهر خلافه، كيف؟ هذه فرصة للباحثين أن يكشفوا يعني باستقراء هذه الصيغة والنظر في القرائن لمعرفة اصطلاح ابن حمدان، للتوصل يعني إلى اصطلاح ابن حمدان في هذه الصيغة، ينظر في أقواله الأخرى في كتبه، ينظر إلى هذه المسألة، يعني منزلة المسألة في المذهب، هذه أيضا تكشف عن اصطلاح المصنفين، لابد أن يعرف الإنسان منزلة هذه المسألة عند الأصحاب. فإذا رأينا أن المسائل التي قال عنها ابن حمدان في وجه أو في رواية، قد إذا رأينا أن الأشهر على خلافها في كل المسائل في كل إطلاقاتها فنعرف بأن ابن حمدان يريد بأن الأشهر على خلافها. فمنزلة المسألة في المذهب هذه أيضا مهمة، نعرف بها اصطلاحات ابن قدامة، اصطلاحات صاحب الرعاية أو غيره.